أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. كان الكلام في الدليل اللفظي الذي يعتمده الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وقلنا أن هناك ارتباطا بين هذا الدليل والعلاقة اللغوية بين الألفاظ ومعانيها، وأشرنا إلى أن هذه العلاقة هي علاقة الاقتران، كلما تصور اللفظ تصور المعنى وليست بنحو العلاقة السببية، أي لم يكن اللفظ علة في المعنى، تصور اللفظ لا يكون سببا لتصور المعنى، وإنما لكثرة الاستعمال، استعمال اللفظ في هذا المعنى أصبح حينئذ علامة عليه ودالا عليه، كما نقول الماء، البحر، الأسد وما أشبه، هذه الألفاظ تنصرف إلى معانيها الموضوعة لها. ثم بينا أن هناك في اللغة الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، وقلنا الجملة الإنشائية التي تعتمدها الصيغ في العقود والمعاملات هي على مستوى الجملة الإنشائية، أي ما يراد تحققه، مثل زوجتك نفسي، بعتك هذا الكتاب وما إلى ذلك، لا يقصد بذلك الإخبار، وإنما الإنشاء، أي الوقوع حالا. وبعد إذن تحولنا إلى موضوع آخر، وهو أنه النماذج من الأدوات التي يعتمدها الأصولي، وهي ما يسمى بالعناصر المشتركة. وقلنا أن هناك صيغا يعتمدها الفقيه، تلك الصيغ تكون داخلة في كل الأبواب، تطرق كل باب من أول الاجتهاد والتقليد وبحث المياه إلى أبحاث القصاص والحدود والديات. ومن هذه الصيغ التي تدخل مشتركة في كل الأبواب صيغة الأمر، واستنتجنا من هذه الصيغة صيغة فعل الأمر لما يقول صلي أو صوم أو حج أو اذهب وما إلى ذلك، يراد منها حين إطلاقها الوجوب، أي يظهر منها الوجوب. وهذه الدلالة دلالة لا يختلف فيها الأصوليون، نعم قد يناقش في نحو هذه الدلالة وما إلى ذلك، سيأتي التفاصيل في محله، ولكن هناك تقريب إلى هذه المسألة، وهي أنه لما يقول اذهب فهذه جملة تامة، نسبة تامة، مكونة من فعل، أحسنت، من فعل الأمر والفاعل، اذهب أنت أيها الشخص، كما نقول ذهب عامر، ونريد بذلك جملة كاملة مكونة من فعل وفاعل. كذلك الحال في صياغة فعل الأمر، لما يقول أقم الصلاة ليبعث هذا الشخص إلى نحو الفعل، وهذا ما أطلقوا عليه جل الأصوليين، أو قل نقول بعض الأصوليين بالنسبة الإرسالية، فكما أن الصياد يرسل كلبه إلى الصيد، صيد الفريسة، هذا الإرسال هو ترجمة لما في ذهنه، اذهب، هذه ترجمة عملية لما يتصوره حينما يقول للكلب أنه ويبعثه نحو الفريسة لاصطيادها، هذا النحو من الإرسال هو عينه موجود في صيغة افعل، كأنما المولى يرسل العبد إلى الشيء المقصود، إلى الصلاة، إلى الحاج، إلى الزكاة وما إلى ذلك. إذن هذه الصياغة صياغة فعل الآمر تنطلق على مستوى أنه تدل على الوجوب، ولكن لا يمنع من أن تكون هذه الصيغة أي صيغة فعل الآمر تكون يراد منها الاستحباب، وهذا لا يمنع، لكن الاستحباب يكون حينئذ مرادا بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول. معنى الأول أن الصيغة تدل على الوجوب، أما استعمال صيغة فعل الأمر للاستحباب هذا بنحو الاستعمال المجازي، يبرره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. كل ما هنالك أنه تارة يبعث بنحو الشدة والشوق إلى الشيء، وأخرى بأقل منه، بأقل شدة وخفة. هذا خلاصة البحث السابق. مثلا إذا قال أقم الصلاة، هو يريد من هذه الكلمة ماذا؟ إذا أطلقت أولا وبالذات يريد البعث نحو الفعل أي الصلاة، فهذا يكون أمرا وبالتالي يدل على المقصود من خلال هذا البعث. مرة لا، يقول على سبيل المثال مشط الرأس أو الشعر، شعر رأسك زين، بقرينة مشط وما إلى ذلك، هذا نوع أدب يدعو إلى أن يكون الإنسان في مثل هذه الحالة نظيفا، فنستفيد من هذه القرينة أن الأمر هنا ليس بنحو الوجوب. أو قول تبارك وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا أحليت من الإحرام فاصطد، اصطد هنا ليس بمعنى الأمر، وإنما يقول أبحت لك الصيد بعد أن كان محظورا عليك. فهذه قرائن، هذه القرائن هي التي تصرف المعنى الوجوبي إلى المعنى الآخر. اليوم ندخل في بحث جديد وهو صيغة النهي. النهي غير الأمر، لأن الناهي هو نهي عن الفعل، عن الإتيان بالفعل، لا تفعل، لا تذهب زين، لا تخن، لا تخون الله زين، ولا تخون الرسول فتخونوا أماناتكم. هذه صياغة يطلق عليها عندنا صيغة النهي. إذن البحث في هذه الصياغة، المقرر بين الأصوليين بأنه إذا جاءت صيغة الناهي كقوله لا تخن، لا تذهب، لا تفعل، لا تشرب الخمر، لا تزني، يحملون هذه الصيغة على الحرمة، أن صيغة الناهي تدل على ماذا؟ على الحرمة، وحالها حال الأمر ولكن بالاتجاه المعاكس. شلون بالاتجاه المعاكس؟ فإننا نجد وجدانا من صيغة افعل، من صيغة الأمر، أنه يرسلك، يدفعك إلى الفعل، بينما النهي ينهاك أي يجرك ويمسكك عن الفعل. لاحظ هناك نسبة إرسالية وهنا نسبة إمساكية. النهي هو عبارة عن الإمساك، إمساك الفرد عن الفعل. لا تذهب إلى مثلا محل الخمر أو إلى مجالس الخمر أو إلى مجالس القمار، فهو يمسك بعبده من أن لا يسترسل في ذهابه إلى هناك. إذن صيغة الأمر تدل على ماذا؟ النسبة الإرسالية، بينما صيغة النهي تدل على ماذا؟ على النسبة الإمساكية، يعني يمنعه، يمسكه بأن لا يأتي بهذا. كما مثل بمثال أنه الصيد بالنسبة إلى الكلب، الصائد يدفع هذا الكلب نحو الفريسة، وأخرى يمسكه عنها، ينهاه عن الصيد، فهذا النهي وذلك الأمر ما هو إلا إرسال وإمساك، وهذا الذي بموجبه نفسر كل من صيغة الأمر وصيغة النهي. إذن هذه الصيغة ببيانها الأولي هي عبارة عن النسبة الإمساكية، وعلى هذا الضوء تكون دالة على الحرمة. إذا ورد نهي في الشارع المقدس على لسان المعصوم عليه السلام أعم من النبي وفاطمة والأئمة، كما قلنا في شرحنا لبيان كلمة السنة تقرير وفعل وقول المعصوم، قلنا المعصوم أعم من هؤلاء 14 سلام الله عليهم أجمعين. إذا ورد على لسانهم لا تفعل، لا تخن، لا تكسل، وما إلى لا تشرب، يراد بذلك أساسا وحملا أوليا الحرمة، نحمله على الحرمة. وهذا المعنى لا يمنع من أن ترد هذه الصيغة بشيء أخف من تلك الشدة والتي نطلق عليها بعنوان الكراهة، مثل يقول لا تنم بين الطلوعين، أي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لا تنم في هذه الساعة أو الساعة والنصف. هذه كلمة لا تنام لا يمنع من النوم بشكل يكون النهي محمولا على الحرمة، وإنما هذا الفعل الواقع وهو النوم بين الطلوعين لي أنا المولى مكروه. زين، مثلا تقول للولد زين لا تكتب على هذه الورقة، لا تكتب على هذه الورقة، بد ورقة عادية موجودة، لا تكتب عليها، اكتب في دفترك مثلا، هذا نهي ولكن لم يصل إلى الشدة بحيث أن تعاقب على الخلاف. مرة تقول له مثلا لا تشرب السيجار، لا تشرب مثلا كذا شيء فإنه مضر، هنا يحمل على النهي بمعنى الحرمة. إذن النواهي على قسمين، كما هو الحال في الأوامر كانت على قسمين، أوامر تكون بنحو الإلزام فتكون واجبة، وتكون بدرجة أقل من الإلزام فتكون مستحبة. كذلكم الأمر في النواهي، فإنها تارة تكون بدرجة من النهي والنفرة من الفعل بحيث يكون محرما، وأخرى تكون أقل شدة فتكون حينئذ الكراهة. هناك أيضا مسألة أخرى من الأمور التي نستفيدها في باب الصيغ اللفظية والتي تعين الفقيه على استنباط الحكم الشرعي، الإطلاق. شنو معنى الإطلاق؟ الإطلاق مثلا إذا ورد هذا اللفظ أكرم الجار المسلم، هنا الألف واللام اللي موضوع على الجار تفيد الإطلاق، بمعنى أنك تكرم كل من صدق عليه جار وصدق عليه ماذا؟ مسلم. ولا يمكن تطبيق هذا الإكرام على غير الجار المسلم، فلو كان الجار كافرا لا يجوز إكرامه، لأن كلمة أكرم هذا الأمر الموجود هنا بقرينة الجار المسلم يريد من هذا الإكرام طبقة وفئة خاصة، وهم منه الجار المسلم المسلمون. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا حاج، حياكم الله، فضلوا حياكم الله. إذن هنا لما يأتي مثلا ويقول أكرم الجار ويسكت، مرة يقول أكرم الجار المسلم فيقيد، وأخرى لا يقيد فيقول أكرم الجار، فحينئذ هذا اللفظ يفيد عموم من صدق عليه شنو؟ جار، سواء كان مسلما أو كافرا. بمقتضى هذه الصيغة فإنه يفهم من قوله أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر، ويسمى هذا الإطلاق. عندنا في الاستدلالات الأصولية أنه إذا جاء اللفظ بهذه الصيغة غير مقيد بأن يقول أحل، خلينا أضرب مثل شرعي آية قرآنية، يقول أحل الله البيع، أحل الله البيع ولم يقيد نوع البيع أي بيع من البيوع، ما قيد، فيقال حينئذ بما أنه كان قد أطلق ولم يقيد فيحمل هذا اللفظ على الإطلاق. مثال آخر شرعي أيضا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل عقد أي عقد من العقود فيما بينك وبين الآخرين يجب الالتزام بهذا العقد وبما يحتويه هذا العقد. فإذا كان أطلق ولم يقيد هذا يسموه حينئذ عنوان الإطلاق، إذ لو أراد القيد لقيد. طبعا هاي الدراسة الأولية، بعدين نجي إلى التخصيصات والتقييدات، هذه فيما بعد، احنا الحين نتكلم في الدائرة الأولى. لو ورد لي خطاب قال لي أكرم الجالس في هذا المجلس، الحين أنا وجب علي أقوم أنا أكرم الجالسين، أما غير الجالس وغير الحاضر هذا لا يجب علي إكرامه لأن الخطاب قيد قال الجالس، أو أكرم مثلا خادم الخدام للإمام الحسين سلام الله عليه، هذا خصص لي بخدمة منه الإمام الحسين. بعبارة أخرى عفوا، أطلق هنا الخادم، تارة يقول الخادم وأخرى يقول خادم الحسين، هذا جاب لي قيد، خصص لي أو قيد لي. فإذا لم يقيد حمل على الإطلاق، أكرم الخدام، هذا كل من يصدق عليه خادم، سواء كان خادم البيت، الإصبي مثلا يخدم في البيت، أو حتى الإصبي اللي تخدم البيت، كل هؤلاء يكرمون بموجب الإطلاق. لو قيد قال لي أكرم خادم منبر الحسين، هذا انصرف إلى جهة خاصة، هذا الوجوب أو قل هذا الأمر انصرف إلى فئة خاصة مثلا. إذن هذه خلاصة ما يمكن أن يقال في صيغة الإطلاق. هناك عندنا أيضا بحث آخر في أدوات العموم، أدوات العموم مثل كل، جميع، زين وما أشبه، هيسموها أداة العموم. لما يأتي ويقول احترم كل عادل، أو اكرم كل عالم، لو قال اكرم العالم حينئذ هذا اطلاق، زين، وراح نبين شنو الفرق بين الاطلاق وبين العموم، هذا يأتي. على العموم لو قال لي احترم كل عالم، هذا ماذا يفيد؟ يفيد العموم، لأن هذه الأداة كل تفيد ماذا؟ العموم، كل من يصدق عليه عادل سواء كان مسلما أو غير مسلم يجب احترامه وإكرامه. قاطع كل من يعادي الإسلام، هذا قاطع أمر ورد في شأن ماذا؟ كل من يعادي، هذه الكلية تفيد العموم، زين. ومن هنا نفهم بأنه شنو التفريق بين الإطلاق والعموم، شو نفرق بيناتهم؟ يعني مرة يقول أكرم الجار، مرة يقول أكرم كل عادل، زين. هنا مسألة لطيفة، بأنه أساسا الإطلاق يتم الدلالة عليه سلبا، أي تذكر الكلمة بدون قيد، يسلب القيود، هذا يسموه إطلاق. أكرم الجار ما قيد لنا شيء، بينما العموم يدل عليه، تدل دلالة بنحو الإيجاب، وهي أن استعمال أدوات العموم كافية للعموم. يعني بعبارة أخرى أن الإطلاق عادة فيه سلب القيود، بينما العموم ليس فيه هذه الخصوصية. إيجاب: أكرم كل عادل، وإن كان النتيجة بين الإطلاق والعموم واحدة، لكنه هناك دل على الإطلاق بالسلب، سلب القيد، وهنا دل على العموم بأداة كل أو جميع. أكرم جميع المصلين في هذا المسجد أو في هذه الحسينية، جميع يدل على العموم، وجب عليه أن أكرم كل من صدق عليه فرد في هذا المجلس، فيأتي بإعطاء الإكرامية أو احترامه بنحو من الأنحاء. هذا هو ما يمكن أن يقال في أدوات العموم. بقي شيء، هذه اللي هي صيغة الجمع بالألف واللام، هل تدل على العموم أو لا تدل على العموم؟ مثلا الفقهاء، العلماء، هاي الألف واللام إذا دخلت على الجمع علماء مو على المفرد كما في أنه مر علينا أكرم الجار، هاي كلمة الفقهاء، هاي الألف واللام هل تدل على العموم أو لا؟ هنا اختلف الأصوليون فيما بينهم، قال بعض من أنها تدل على العموم، لما يقول لي أكرم الفقهاء، كل الفقهاء، زين. البعض الآخر قال لا، لا تدل على العموم، وذلك لأنه هناك فرق بين أكرم الجار وأكرم الجيران. أكرم الجار وأكرم الجيران وما إلى ذلك، لابد أن نلاحظ بأن فهمنا لهذا هل هو العموم الألف واللام أو هنا ليس عموما وإنما إطلاقا. ليش قالوا إطلاق؟ لأنه قد يخصص الإطلاق أو قد يقيد الإطلاق. فقال بعض الأصوليين بأن الجمع المعرف باللام ليس من أدوات العموم، ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول أكرم الجيران بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود، زين. فلا فرق بين أن يقال أكرم الجيران وأكرم الجار، فكلما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق، كذلك يستند فهمنا للشمول في الجملة الأولى، أكرم الجار وأكرم الجيران واحد. ولكن المفرد المعرف باللام، زين، وهو الجار، والجمع المعرف باللام وهو الجيران، لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية. يعني شنو؟ يعني أنه يكون هناك قيود سلبت لما نقول أكرم الجار أو أكرم الجيران. لو أراد المسلم لقال أكرم الجار المسلم أو أكرم الجيران المسلمين، فهذا ألف ولام لا يدل على العموم وإنما يدل على الإطلاق، والإطلاق حينئذ يحتاج إلى أنه نفحص في القيود. ممكن يجينا قيد يقول لا، أكرم الجار المسلم، أكرم الجار غير المؤذي، المؤذي لا تكرمه، يرفع عنه الحكم. ها، إذن من هذا نفهم بأنه أدوات العموم محل كلام، وفي الحلقة الثانية راح نجيب أدلة من قال بأن الألف واللام تفيد العموم ومن قال بأن الألف واللام لا تفيد العموم، لأن هذا ليس إلا عرض تصوري للأبحاث. هناك أيضا بحث آخر وهو لطيف بالنسبة إلى أدوات الشرط، أنه أداة الشرط أولا شنو المقصود بها؟ مثل إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أو إذا زالت الشمس فصلي، وكذلك إذا أحرمت للحج فلا تتطيب. هاي أداة الشرط. يسموها الجملة إذا دخلت عليها أداة الشرط تسمى جملة شرطية. هذه الجملة الشرطية مكونة من جملتين، الجملة الأولى تسمى الشرط والجملة الثانية تسمى جزاء الشرط. إذا زالت الشمس فصلي، لاحظوا زالت الشمس هاي جملة عبارة عن زالت الشمس، الجملة الثانية شنو؟ صلوا. لاحظوا كلمة صلوا هذه جملة ثانية. شنو الفرق بينهما؟ ها الفرق بينهما أن أداة الشرط إذا دخلت على الجملة فتجعل الجملة الأولى منها شرطا والجملة الثانية منها جزاء وجوابا. فحينئذ نقول بأن هناك فرق بين الجمل العادية والجمل الشرطية. الجمل العادية ليست فيها إذا، مثل علي إمام المتقين، هذه جملة مكونة من مبتدأ ومن خبر، من موضوع ومحمول كما يصطلحون عليه. أما في موردنا في أبحاثنا أن هذه الأداة شنو دورها بالنسبة إلى مورد البحث؟ دورها أن الوجوب في الجزاء لا يكون إذا لم يتحقق الشرط. دورها تقول بأن الحكم يتوقف على تحقق الشرط، يعني إذا زالت الشمس شنو؟ صلي. فأداة الشرط تصنع لي شيء مهم، وهو أنه ما دام لم تزل الشمس، يعني إذا ما صار زوال الشمس شنو الصلاة؟ ليس بواجبة، ليست بواجبة. إذا أحرمت للحج فلا تتطيب، بمعنى أنه أنا إذا مو محرم ماذا يحق لي؟ التطيب. فإذا دور أداة الشرط في مثل هذه الموارد تقول لي بأن الشرط متوقف، بأن الجزاء وهو الحكم متوقف على تحقق ماذا؟ الشرط. لا على كل حال زالت الشمس هذا بالنسبة إلى شنو؟ موضوع الشرط. إذا زالت الشمس فماذا يكون الحكم بالنسبة إلى الصلاة؟ تكون واجبة. وهكذا إذا هل هلال شهر رمضان فصم، إذا هل عليكم هلال شهر رمضان فصم، إذا هل، إذا لم يهل علي فلا يكون حينئذ الصوم واجبا. إذن أداة الشرط في الحقيقة لها مدلول إيجابي ومدلول سلبي. الإيجابي هو ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط. المدلول السلبي أنه إذا لم يثبت الشرط لا يثبت الجزاء. صار عندنا شنو؟ نقطة جديدة، نقطة تحولية في علم الألفاظ، وهي إذن الجملة يكون لها منطوق ويكون لها مفهوم. منطوق الجملة إذا زالت الشمس فوجبت الصلاة، الوجوب متوقف على زوال الشمس، بمجرد أن أذن أذان الظهر لزوال الشمس وجبت عليه الصلاة. هذا منطوق الجملة، يتكون منها مفهوم. مفهوم ماذا؟ إذا لم تزل الشمس فلا تجب الصلاة. وهذا المفهوم حجة، وهذا المفهوم حجة بالنسبة لنا، كما أن المنطوق هو حجة. ولهذا قال بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة، إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلول سلبي كما لها مدلول إيجابي، يعني لها منطوق ولها مفهوم. مثلا هذه من النقاط الجوهرية اللي نستشكل بها على بعض المذاهب، زين، أنه يفطرون عند استتار القرص ولما تزل الحمرة المشرقية، بعد ما زال بمجرد اختفاء القرص بعد، يعني النهار موجود، بعد النهار موجود، حينئذ يفطرون. والحال أن القرآن الكريم حدد هذه المسألة، لاحظوا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، زين، من الأسود من الفجر، ثم قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. معنى ذلك أن الصيام، زين، إلى الليل يجب إتمامه. هذا المدلول، ماذا؟ المدلول المنطقي أو المدلول المنطوقي للجملة. أما المدلول المفهومي للجملة: إذا لم يحن الليل فلا يجب، لا يجوز الإفطار، لأنه يجب البقاء على الصيام بمعنى. وهذه من النقاط المهمة، أنه مسألة كلمة حتى التي تفيد الغاية، حتى تغيب الشمس، بل حتى يجيء الليل، يعني يصير ظلام، ظلمة. هذا في إحدى الحوارات، كان في سويسرا، كان مجموعة من المسلمين جالسين وكان داعين على إفطار. يا أخي بعدها يعني النهار واضح، النهار واضح، بمجرد تو نزل القرص، نزل إلى جهة المغرب، تو نزل، حطوا السفرة وبدأوا يأكلون. فقالوا لي: تفضل أنت مدعو. قلت لهم: أنا متقيد بالآية. قالوا: وما تقول الآية؟ الآية تقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا عصر يا مولانا، هذا مو ليل، هذا، والقرآن صريح في ذلك. وهناك آيات أيضا تدل بالنسبة للصلاة: من صلى منكم ومن أفطر كلاكما عاد باطل. ذلك شون؟ قالوا: شلون؟ قلت لهم: الآية تقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. والغسق بمعنى شدة الظلام، غسق والليل، عجيب، يعني تأكيد على حلول الليل في أول بدوه. أما أنت الحين صلي وتفطر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وين صار؟ إلى الغروب، إلى الغروب، وهذا ما يصح. هذه نقطة مهمة جدا يجب الالتفات إليها والتوجه إليها. إذن هنا صار عندنا أدوات الشرط، وهي كلمة إذا، وأيضا أنه أضيف كلمة حتى التي تفيد الغاية، أو إلى التي تفيد النهاية. هذه كلها من الأمور الأساسية في دراسة الألفاظ. راح نجي إلى حجية الظهور وننهي المطلب في الدليل اللفظي، وننتقل إلى الدليل الثاني. ما هو الدليل البرهاني؟ والدليل الثالث الاستقرائي. أحسنتم، يعني إلى هنا انتهينا، أنه في باب الألفاظ من الألفاظ ما هو يدل على الأمر الوجوب، وهو صيغة فعل الأمر، ومنها ما يدل على ماذا؟ النهي، الحرمة، وهو صيغة النهي، ومنها ما يدل على العموم مثل أدوات العموم اللي قلنا: قل وكل وجميع وما أشبه. ثم أداة الشرط، وهي دورها بأن الأحكام والجزاء معلق على حصول الشرط. هذا خلاصة المطلب في هذا المقام. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.